الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، من كتاب الجمعة في الجامع الصحيح الإمام مسلم رحمه الله قال في الباب السابع: باب فضل التهجير يوم الجمعة. وحدثني أبو الطاهر وحرملة وعمر بن سواد العامري قال أبو الطاهر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة. حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو بن الناقد عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول، مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة أو إلى مثل البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضر الذكر. أولا، ترجمة الإمام النووي: باب فضل التهجير يوم الجمعة. مقصود بالتهجير التبكير، التبكير الذهاب للجمعة يعني مبكرا، وكلما بكر الإنسان كلما كان يعني خير، كما هو حديثنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان هنا التامة، يعني إذا يعني في يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. هذه الكتابة كتابة التشريف، كتابة للتشريف وبيان فضل المبكر يوم الجمعة، وأنه يكتب في قائمة هذه الشرف والتشريف أولا، فكلما كتب في الأول كلما كانت منزلته أعلى. إذا كان يوم الجمعة يعني إذا وصل وحصل وجاء، كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام أي للخطبة، والإمام يجلس طبعا قبل الأذان لأنه يسلم على الناس ثم يجلس ثم يؤذن، فإذا جلس الإمام أي للجلسة الأولى اللي هي الخطبة طووا الصحف، طووا الصحف هذه التي يكتبون فيها يعني من يأتي الجمعة الأول فالأول، وجاءوا يستمعون الذكر، يعني جاءت الملائكة الذين هم على الأبواب يعني دخلوا المسجد لاستماع الذكر، والمقصود بالذكر هنا الخطبة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدن، مثله يعني في ما له من الأجر والثواب عند الله كمثل الذي يهدي البدن. البدنة هي الناقة البدينة السمينة، تسمى بدنة لكبر بدنها، وقد تطلق البدنة كذلك على البدين من البقر كذلك، ولكنها في عند الإطلاق يراد بها يعني الإبل خاص، كما قال تبارك وتعالى: والبدن جعل البدن جمع بدنة، والبدن جعلناها لكم من شعر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فمثل المهجر، ضرب النبي مثلا للمبكر إلى الجمعة كالذي يهدي البدنة، وطبعا كل واحد يهدي بدنة هذا عمل عظيم، عمل عظيم أن يهدي بدنة ويذبحها في سبيله، ف فكأن الذي يأتي مبكرا يوم الجمعة كالذي يفعل هذا الفعل، يعني أجره كأجره، يعني أو مثوبته كمثوبته. ثم كالذي يهدي بقرة والبقرة دون البدنة، ثم كالذي يهدي يعني كبشا كبش دونه، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة في آخر شيء لآخر ساعة من ساعات الجمعة قبل أن يصعد الخطيب إلى المنبر. فالنبي شبه يعني من يأتي مبكرا ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه إلى أن يكون الوقت، بمن يقدم هذه التقدمة لله تبارك وتعالى. لعله ليس المقصود أن يكون أجره كأجره، لأن ربما يكون أجر يعني الذي يأتي الجمعة أكبر من هذا، ولكن هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه لعظم أجر يعني المبكر الجمعة، ثم تناقص هذا الأجر باقتراب وقت الخطبة. الرواية الثانية أن رسول الله قال على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول في الأول، الأول دخولا يعني، فالأول يعني فالأول يعني الذي بعده أولا كذلك. وبعدين مثل الجزور، الجزور هو الجمل الذي يذبح يعني ويجزر، ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيض، صغر من الجزور إلى البقرة إلى الكبش إلى دجاجة إلى البيض. فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضر الذكر. وطويت الصحف هنا ليس معناها أنه لا جمعة لمن أتى عندما صعد الإمام إلى المنبر، إنما له الجمعة، ولكن لم ينال يعني من فائض الأجر ما نال هؤلاء المبكرين. يقول الإمام النووي قوله صلى الله عليه وسلم ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه، قال الخليل بن أحمد وغيره من أهل اللغة وغيرهم التهجير التفكير، ومنه الحديث لو يعلمون ما في التهجير لسبقوا عليه، أي التبكير إلى كل صلاة، وهكذا فسروا. قال القاضي وقال الحربي عن أبي زيد عن الفراء وغيره التهجير السير في الهاجرة، والصحيح هنا أن التهجير التبكير، وسبق شرح تمام الحديث قريب. تفسير التهجير بالهاجرة، الهاجرة اللي هي وقت شدة الحرب. مثل المهجر هنا لا يختلف المعنى، يعني أن يكون التهجير وقت اللي يتم في شدة الحرب، بل التهجير هنا بمعنى التبكير، لأن الذي يأتي في وقت شدة الحرب هو الذي يأتي وقت الزوال، وهو وقت يعني قيام الخطيب على المنبر. قوله مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة، هكذا ضبطناه الأول مثل بتشديد الساء وفتح الميم، ونزلهم أي ذكر ما نزلهم في السبت والفضيلة، وقوله صغر بالتشديد تشديد الغاية، وقوله مثل البيضة هو بفتح الميم والساء المثلث. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا جلس الإمام طول الصحف، وسبق في الحديث الآخر من ارتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، فإذا حضرت الملائكة حضرت الملائكة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، ولا تعرف بين ظاهر الحديثين أن بخروج الإمام يحضرون ولا يكون الصحف، فإذا جلس على المنبر طوها. وفيه استحباب الجلوس للخطبة أول صعوده حتى يؤذن المؤذن، يعني هذه الجلسة اللي هي قبل الخطبة وبعد أن يسلم على الناس، هذه سنة لا شك، هو مستحب عند الشافعي ومالك الجمهور، وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه لا يستحب، يعني لا يستحب أن يجلس وإنما يسلم ويظل قائما حتى يعني يتم الأذان، لكن هذا ليس في يعني قوله لا يستحب، يعني هذا قول بعيد يعني، وذلك أن النبي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه كان يقف يعني حال الأذان في الجمعة. يقول ودليل الجمهور هذا الحديث مع حديث كثيرة في الصحيح، والدليل أنه ليس بواجب لأنه ليس من الخطوة، نعم ليس واجب لكنه سنة. الباب الثامن باب فضل من استمع وأنصت للخطبة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. هذا الباب في فضل الاستماع والإنصات إلى الخطبة، ولا شك أن الإنصات إلى الخطبة واجب، وأن من تشاغل عمدا عن الخطبة يعني لغى، ومن لغى فسدت جمعته. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. الاغتسال مضى وأنه واجب، ثم أتى الجمعة سعى إليها، وقد مضى بنا أن المشي للجمعة أفضل من الركوب إليها، فصلى ما قدر له. هذا في دليل على يعني أن هذا النفل غير محدد للصلاة، فصلى ما قدر له يعني ما قدره الله له، يعني ركعتان 4 6 8 10 12 يصلي ما قدره الله تبارك وتعالى له، قال له ركعتان. ثم أنصت يعني إذا خطب الخطيب حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه أي صلاة الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. فهذه يعني إذا جمع هذه الأمور وهو الاغتسال واتيان الجمعة وأن يصلي ما قدر له فلا يجلس حتى يصلي، وقد نهى النبي يعني من جاء الجمعة فجلس قبل أن يصلي شيئا، وكذلك الإنصات ثم أن يصلي يعني حاضرا مع الإمام، فهذه كفارة، يصبح ما بين هذه الجمعة التي صلىها والجمعة الأخرى التي يصليها هذه 7 أيام ثم 3 أيام كذلك يكون مغفورا له، مغفورا له طبعا صغائر الذنوب ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت كانت كفارة له، فيكفر كل يعني السيئات التي تقع في هذه الفترة. هذا فضل الله تبارك وتعالى، لأنه والى بين طاعته. رواية ثانية، رواية أيضا أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت. هذا الحديث في بيان أنه أن الوضوء مجزي، لأنه يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت. وهذا الذي يعني يعول عليه من قال بأن غسل الجمعة ليس واجبا ولا فرضا، وإنما هو مستحب فقط. لكن يعني هذا لا يقوى على صرف الأحاديث التي ألزم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الجمعة وقوله: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فالأحاديث الكثيرة في بيان غسل الجمعة، فيحمل هنا من توضأ فأحسن الوضوء يعني كنت يكون توضأ مع غسله، يكون توضأ مع الغسل أو جزء من الغسل، والله تعالى أعلم. ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. ومس الحصى يعني أمسه، والحصى اللي هو يعني أرض المسجد، وذلك أن مسجد النبي كان يعني مفروشا بالحصى، وليس المقصود هو مس الحصى، وإنما هو التشاغل بأي نوع من الشغل عن الخطبة. فلو كان مس ما تحته من فراش، أو لعب في مسبحته، أو لعب في يديه، أو لعب في ثوبه، أو تشاغل بأي صورة من صور الشغل عن الخطبة فقد لغى. وذلك أن مس الحصى هو أدنى عمل يمكن أن ينشغل به الإنسان عن الخطبة، مجرد مس الحصى. ف فهذا دليل على أن الإنصات للجمعة واجب، وأن من لم ينصت للخطبة فإنه يعني يذهب أجره، لأن من لغى فلا جمعة له. الباب التاسع من كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال أبو بكر حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن فقلت لجعفر في أي ساعة تلك؟ قال زوال الشمس. وحدثنا الخاسم بن زكريا، حدثنا خالد بن مخلد، وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا يحيى بن حسان قال جميعا حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. زاد عبد الله في حديثه حين تزول الشمس، يعني النواضح. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ويحيى بن يحيى وعلي بن حجر وقال يحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. زاد ابن حجر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيل. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا هشام بن عبد الملك حدثنا يعلى بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به. هذا الباب في باب وقت صلاة الجمعة، ترجم له النووي قال باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. وهذا يعني رأيه ومذهبه أن وقت صلاة الجمعة إنما هو عند زوال الشمس. نقرأ الحديث ونرى يعني الراجح من أقوال أهل العلم فيه. هذا حديث جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع يعني بعد صلاة الجمعة فنريح نواضحنا. النواضح جمع ناضح، والناضح هو البعير الذي يستخدم في نضح الماء من البئر. ثم نريحها يعني خلاص تفك عنها الحبال الجر ويستريح البعير بعدها. وهذا وقت كان معلوما عندهم وأنه يكون بعد الزوال، يعني بعد الزوال خلاص يريحون نواضحهم بعد أن يصلوا مع النبي صلوات الله وسلامه. قال حسن فقلت لجعفر في أي ساعة تلك، يعني في أي ساعة العادة أنهم يعني يريحون النواضح من العمل؟ قال زوال الشمس. قال إذا زالت الشمس. ومعنى زوال الشمس، الشمس في يعني حركة هذه الظاهرة على الأرض تكون تأتي إذا كانت في نصف المسافة من الشرق للغرب، هذه يكون كبد السماء هذا النصف، فإذا مالت إلى النصف الآخر يسمى الزوال، عرفت من الزوال، وهي زوال الشمس تحركها عن نصف المسافة، هذه قطر هذا من الشرق إلى الغرب نصف الدائرة نصفها، هذا هو هذا وقت أن تكون الشمس عمودية على الأرض. إذا تحركت بعد ذلك إلى الغروب هذا الزوال يسمى الزوال، يعني زالت عن كبد السماء. فقال له متى كانوا يريحون نواضحهم؟ فقال عند زوال الشمس. الرواية الثانية أيضا رواية جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سئل متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحه، جمالنا اللي هي نواضح. زاد عبد الله في حديثه حين تزول الشمس ورواية سهل بن سعد قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. نقيل القيلولة وهي راحة في وسط النهار. يقول كانت عادتنا نحن النقيل راحة التي نأخذها في وقت البيت. وطعام الغداء اللي هو الغداء من الصباح هذا. طعام الغداء غير ما قد يأكلونه في بعد قيامهم من النوم اللي هي وجبتهم الأساسية الغداء. يقول ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن النبي كان يصليها إما قبل الزوال بقليل أو في وقت الزوال. حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفائل. هذا الحديث يبين أن الجمعة كانت تصلى بعد الزوال، يعني إذا زالت الشمس يكون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثم إذا انتهت الصلاة ونرجع نتبع الفي. الفي هو الظل بعد الزوال، قبل الزوال ظل الأشياء، الشمس تقع على أجسام صلبة ويقع ظلها يسمى ظل. فالظل هو ما كان قبل الزوال، ما كان بعد الزوال تسميه العرب الفي، يعني كأنه يرجع، يعني كان رجوع الظل مرة ثانية. فيقول احنا كنا نصلي نجمع مع النبي في وقت زوال الشمس ثم نرجع، اذا رجعنا من الصلاة نتتبع الفي، يعني شوف الظل اللي هو الظل اللي بعد زوال هذا نتتبعه جنب الحيطان، يعني من شدة الحرب يمشي يسيرون فيه. الرواية الثانية ايضا رواية سلمة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به. يقول الحيطان السوار الصغيرة هذه ما نجد لها فيئا نستظل به، وذلك أن الفي يكون شيء قليل جدا. فهنا هذا لا ينافي تتبع الفي، لن تتبع الفي وضع أقدامهم مثلا يضع قدمه فقط فيه، أما ما في فيئ كبير يعني يغطي رأسهم وهم راجعون، لأن هذا الوقت هذا يكون قريب وقت العصر، وإنما يكون هناك فيه فيء قليل جدا يتبعونه في مسيرته. فعلى كل حال من مجموع هذه الأحاديث يعني الصحيح أن النبي كان وقت الخطبة وقت الزوال، وكان يصلي الصلاة يعني بعد الزوال بقليل أو في إثر الزوال. باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة. يقول وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل الجحدري جميعا عن خالد قال أبو كامل حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم قال كما يفعلون اليوم. وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر رضي الله تعالى جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن سماك قال أنباني جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 1000 صلاة. هذه الباب ترجم له الإمام النووي قال باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيه من الجزء. خطبتين يعني خطبة الجمعة إنما هي تنقسم إلى جزئين أو خطبتين، خطبة ثم جلسة ثم خطبة ثانية. حديث ابن عمر قال كان رسول الله يخطب يوم الجمعة قائما، هذا أول شيء أنه السنة هي القيام حال خطبة الجمعة وليس الجلوس، وأما الجلوس وقف على في في في في يعني الجلوس عند الخطبة يعني إذا جلس الخطيب فهذه من البدع التي جاءت وقد ابتدعها بعض بني أمية ثم تركت الحمد لله. يخطب قائما ثم يجلس لي الجلسة بين الخطبتين ثم يقوم قال كما يفعلون اليوم، يعني في وقته لم يكن يعني قد استحدثت البدعة وهي يعني الجلوس وقت الخطبة. حديث جابر بن سمرة قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. هذا الحديث فيه يعني إضافة وهو بيان أن النبي كان في خطبته خطبة الجمعة يقرأ القرآن، ومنه أخذ بعض أهل العلم أنه يعني أن قراءة القرآن ولو آية واحدة في كل خطبة واجب فرض. وطبعا كان عادة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة إنما هو بالقرآن، ويذكر الناس يذكرهم بما يجب عليهم نحو ربهم سبحانه وتعالى ونحو دينهم، وذكرهم يوم القيامة وما فيه من الأهوال. كان عامة خطب النبي يعني في هذا الباب. حديث جابر أيضا بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، قال فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. هذا يرد على من زعموا أن النبي كان يخطب جالسا. يقول فقد والله صليت معه أكثر من 1000 صلاة، يقصد 1000 صلاة صلاة اللي هي الفرائض يعني وليس صلاة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عليه لم يصلي 1000 جمعة، وإنما كل جمعة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم كلها لا تتعدى 500 جمعة جمعها صلوات الله وسلامه عليه. فهذا قوله صليت معه أكثر من 1000 صلاة يعني الصلوات المكتوبة، وبالتالي لم أره قط يعني قد صلى الجمعة أو خطب الجمعة وهو جالس صلوات الله وسلامه عليه. طيب نكتفي اليوم بهذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. أحد سؤال اللي أحد سؤاله ها؟ إن شاء الله يوجد في فجر من الفجر يعني بل من ليلة الجمعة كذا. المرأة ليست عليها جمعة لكنها إذا جاءت الجمعة تسقط عنها، مر عليها الظهر. السنة أن يصلي قبل أن يجلس، أن يصلي تحية المسجد يصلي 2 ركعة 4 6 يعني نفل يتنفل ما شاء. النبي يقول ثم صلى ما قدر له مفتوح. فإذا جاء مثلا في أول ساعة من ساعات النهار راح الجمعة الساعة مثلا 8 9 والجمعة الساعة 12 عنده 4 ساعات أحب أن يصلي في الوقت كله موضوع الصلاة. شلون؟ الخطيب لا ما يجوز يعني يشتغل بشيء لا بتنظيف فمه ولا بأمر معروف ولا نهي عن منكر ولا يقول اسكت. من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعته، ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس. إذا واحد سلم عليه ما يرد عليه السلام، إذا واحد عطس ما يقولوش يرحمك الله. صلي في نفسه، إذا ذكر الرسول يصلي في نفسه يذكر الله استرجع كذا في نفسه. الكلام مع الخطيب يجوز، هذا إذا كان مثلا يفتح عليه بآية أو يسأله سؤال أو لا بأس إن شاء الله، لم يحصل منه هذا من الاستماع، هذا من حسن الاستماع، يكون هذا من حسن الاستماع. إذا رفع الإمام والخطيب يديه نرفع يديه، والسنة في رفع اليدين الرسول رفع يديه عند الاستسقاء لما دعا بالمطر رفع يديه صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى القبلة وهو على المنبر، يتوجه إلى القبلة ورفع يديه يدعو. وطبعا يسن متابعة الإمام هنا، يرفع اليد ويدعى معه ويؤمن معه. وهم عليه سقط وقت الخطبة، لا بس إذا شيء الضرورة، يعني شيء ضرورة مثلا شخص سقط أو إسعاف شخص، يكون أمر الضرورة تقدر بقدر هذه. ها كلام الضرورة بس. شلون؟ يطلع يروح؟ يروح مسجد ثاني؟ يعني دخل المسجد ولا ما دخل؟ كان دخل وهو في مجال ان هو يستمع، حتى لو استمع الخطبة قائمة ثم صلى بعد ذلك افضل ما يطلع من المسجد الثاني. ما يصير يطلع من المسجد بعد ما دخل فيه، ما دام دخل المسجد ما يصير يخرج مرة ثانية، خاصة الجمعة هذا. فيقف يعني اذا كان ما وجد مكانا يجلس له ان يقف حتى يتم خطيب الخطبة ثم يصلي بعد ذلك. لا قاموا الصلاة والسعى. ها هو مش هيجلس، لا ما يجلس حتى يصل ركعتين، ما يجلس إلا إذا صلى ركعتين. يجوز بدون تشويش، يعني إذا لم يشوش عليه ولم يقطع عليه، يعني يكون أمر يعني أمر قاهر ما يمكن تأخيره. أما إذا أمر يمكن تأخيره فهذا لا، فالأمر القاهر الذي مثلا رجل جاء مسجد للرسول وقال رسول الله رجل غريب لا يدري ما دينه، لا يعرف دينه، فهذا جاي في أمر قاهر ما يقدر يتأخر، الناس صلاة قائمة. فالرسول نزل على منبره وأعلمه ما يجب عليه ثم ذهب وأكمل خطبته. أو ذلك الرجل الذي قال يا رسول الله هلكت الأموال، هلكت الضياع، أدعو الله ليسقينا، هذا وقت الصلاة، الأمر قاهر. أما أمور ممكن يسأل عنها ويستفهم عنها بعد الخطبة، نعم ما يقولها. لا هذا ما يترك، هذا يترك، هذا افتح باب هذا لكل شيء. ها شلون؟ في الغسل لا تكرر، الغسل يعني الغسل لا تكرر. فإذا كان اغتسل للجنابة هو يقع كذلك عن غسل الجمعة، شايفين؟ لا يقع عنه، فلا يحتاج أن يغتسل الغسلين، يغتسل هذا يقول الغسل على الجنابة ثم بعده غسل ثاني يقول هذا الغسل للجمعة، هو غسل واحد. لأن تكرير الأغسال والوضوء في الوقت بدون ما الإنسان يعني صنع شيئا بهذا الغسل أو حدث ما يعني استحب له الغسل يصير مكروه بل حرام. لو اغتسل مثلا ثم حمل جنازة يستحب له أن يغتسل مرة ثانية لأنه حمل جنازة. توضأ وصلى ولم ينتقد وضوء لكن صلى بهذه الصلاة وحب أن يصلي مرة ثانية يجوز له أن يتوضأ من باب ينشط يعني حتى وإن كان لم ينتقد وضوء لكن توضأ الآن خلص وضوء ما ولم يعمل بهذا الوضوء شيء يقدر يروح يتوضأ مرة ثانية أفضل يعني ثم يتوضأ مرة ثالثة ثم يتوضأ مرة رابعة. تكرير الوضوء الذي لم يصلى فيه لم يصلى به ولم يجد حرام من التعب. وكذلك الغسل يجوز أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا في الباب 13 من كتاب الجمعة وذلك في الجامع الصحيح الإمام مسلم رحمه الله والباب عنوان له الإمام النووي بقوله باب تخفيف الصلاة والخطبة. وقد قرأنا ومضى بنا شرح بعض الأحاديث و نكمل مما وقفنا عنده إن شاء الله. رواية الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك والآية ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وهذه الآيات من سورة الزخرف ومعنى أن النبي كان يقرأ بها على المنبر طبعا يقرأها ويفسر يعني لأصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه وهذا فيه دليل على أن النبي كان يخطب بالقرآن صلوات الله وسلامه عليه. ولعل اختيار طبعا هذه الآيات لأن هذه الآيات فيها تذكير بيوم القيامة ومشهد هذا من مشاهدها ونادوا الكفار يا مالك وهو خازن النار ليقضي علينا ربك يعني يتوسلون به ويرجونه أن يعني يشفع لهم عند الله في أن يقضي الله تبارك وتعالى عليهم أي فيموتوا في النار وتنتهي ينتهي آلامهم وعذابهم. قال أي مالك بعد ذلك إنكم ماكثون يعني يرد عليه مالك إنكم ماكثون يعني لا خروج لكم من النار ولا هلاك لكم فإن الله تبارك وتعالى قد كتب عليهم الخلود عياذا بالله تبارك وتعالى من أن نكون معهم ومن مثل حالهم نعوذ بالله ونضرع إليه. إذن هذه من المواعظ التي كان النبي يعظ بها صلوات الله وسلامه عليه مواعظ القرآن. الحديث الثاني يقول مسلم رحمه الله أيضا حديث في حديث عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت أخذت قاب والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. أخذت قاب والقرآن المجيد ومعنى أخذت يعني حفظت هذه السورة يعني من كثرة سماعها من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بها في كل جمعة كانت تحضر الجمعة فتسمع النبي يخطب بها فحفظت بعد يعني التكرير الكثير لهذه السورة على المنبر حفظت هذه السورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، قرأت من في رسول الله يعني من فم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم تحفظها يعني قراءة على أحد آخر أو من ورقة من المصحف، وإنما أخذتها مباشرة من فم النبي من كثرة ما يرددها على المنبر يوم الجمعة، يقول وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة، يعني في كل جمعة يعني في جمعة متوالية كان النبي يقرأ بها، فسمعت هذا وحفظته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي كان يعمل كذلك بالقرآن، ويتخير من القرآن هذه سور المواعظ، فإن قاف القرآن المجيد من سور المواعظ العظيمة التي يذكر الله تبارك وتعالى بها عباده، وخاصة بمشاهد ومواقف يوم القيامة. الرواية الثانية أيضا عن بنت لحارثة بن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها في كل جمعة، قالت وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. قولها طبعا وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، تنور معروف وهو الفرن الذي يخبز فيه الخبز، وتقصد بهذا أنها يعني من أقرب الناس، يعني أنها تسكن في جوار النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس الذين يكون تنورهم واحد يشتركون في تنور واحد يكون بيوتهم متقاربة، يعني أن منزلهم كان قريبا من منزل النبي وكانت في خلطة، ولذلك يعني كانت تسمع النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعني عندما يخطب بهذه السورة، فيفيد أنها كانت تسمعها يعني في الصلاة، وكان أيضا تسمعها يعني من بيتها، لأن النبي مسجده بجوار بيته وهي بيتهم بجوار بيت النبي، فكانها أيضا كانت تسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تكن تحضر الجمعة. تقول وكانت النور وتنور رسول الله واحدا، حتى تبين يعني لمن يستغرب هذا الخبر كيف تحفظ صورة بتمامها من فقط خطابة النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول إن احنا كنا يعني كان منزلنا قريبا من منزل النبي وكانت النورنا واحد. الرواية الثانية أيضا هي أم هشام هذه بنت حارثة بنت حارثة بن النعمان قالت لقد كانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، يعني اشتركوا في هذا التنور في هذه المدة. تقول وما أخذت قاف القرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس يخطب بها صلوات الله وسلامه عليه. أما حديث عمار بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافع عن يديه، بشر بن مروان أمير على المدينة كان رافع عن يديه يعني في الخطبة، فقال أي عمارة له قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. هذا إنكار عمارة رضي الله تعالى عنها على بشر أنه كان يعني إذا خطب حرك يديه يعني يشير بيديه كليهما، فرأى أن هذا نوع من الابتلاء ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، وأخبر بأن النبي ما كان يزيد في إشارته إلا أن يشير يعني بأصبع واحدة صلوات الله وسلامه عليه. نقرأ شيء بعض الشيء من شرح الإمام النووي يقول قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادى يا مالك، فيه القراءة في الخطبة، يقول فيه يعني يأخذ منه القراءة في الخطبة وهي مشروعة بلا خلاف، واختلفوا في وجوبها وعندنا وجوبها وأقلها آية، يعني إنه لابد يعني عند الشافعية أنه ليجب في كل خطبة أن يقرأ شيء من القرآن ولو آية واحدة، أما الخطبة إذا يعني خلت من القرآن كله تعتبر يعني باطلة. قوله ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة، قال العلماء سبب اختيار قاف أنها مشتملة على البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة، هذا سبب اختيار النبي لهذه السورة

وليتجوز فيهما. هذا الباب في طبعا ترجمة له الإمام النووي بقوله باب التحية، والإمام يخطب ويخطب بالتحية، تحية المسجد، وهي صلاة قبل الجلوس، فإن لم تكن الفريضة فتكون ركعتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ويبقى هنا الوقت الذي يعني فيه عارض، من هذا العارض هو سماع الخطبة، فإن سماع الخطبة لازم ولا يجوز فيها يعني إلا الإنصات، وجوب الإنصات، فهل يصلى ركعتين؟ فهذا الحديث فيه دليل على أن صلاة الركعتين مقدمة على الإنصات يوم الجمعة. الحديث الرواية الأولى رواية جابر بن عبد الله قال بين النبي بينا، يعني في الوقت، في وقت النبي كان يخطب يوم الجمعة، إذ جاء رجل هنا لما سمى فقال له النبي أصليت يا فلان، ناداه باسمه والنبي يخطب صلوات الله وسلامه عليه، قال لا. وطبعا سؤال النبي له لأنه ربما أن يكون قد صلى، طبعا النبي رآه وهو جالس، جاءت بالمسجد وهو يوم الجمعة فجلس، فالنبي سأله، ربما سؤال النبي استفهام وربما سؤال النبي إنكار، إذا كان استفهام يكون ربما لأنه مثلا صلى في ناحية من المسجد ثم جاء فرآه النبي ولم يكن مثلا رآه يصلي في هذه الناحية، وربما إنكار من النبي أن النبي رآه قد دخل الباب ثم جاء مباشرة فجلس، فقوله أصليت هنا يكون من باب الإنكار عليه، أصليت يا فلان حتى يقول لا فيكون هذا إنكار عليه. فلما قال له لا يعني يا رسول الله، قال له قم فاركع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم لصلاة ركعتين، وطبعا الركعتين ثم الركوع ثم السجود. الرواية الثانية رواية جابر أيضا قال دخل رجل المسجد ورسول الله يخطب، فهذا فيه بيان أنك النبي ما كان جالس يعني قبل الخطبة، وإنما كان في وقت الخطبة يوم الجمعة، أيضا أنه ليس خطابة في أي يوم وإنما كان في يوم الجمعة، وخطبة الجمعة لازمة واجب إنصات له. فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصل الركعتين. وقوله الركعتين بالألف واللام العهدية، يعني الركعتين المعهودتين، والركعتين المعهودتين هي الركعتين التي عهد فيها النبي وأمر النبي بصلاتهما قبل أن يعني يجلس الداخل إلى المسجد. وفي رواية قال صل ركعتين، وقوله صل الركعتين يكون أبلغ. الرواية الثالثة هي رواية جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي على المنبر يوم الجمعة يخطب، فقال له أركعت ركعتين؟ قال لا. قال اركع. والرواية التي بعدها سمعت جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. هذه زيادة تدل على أن هذا ليس خاصا بهذا الرجل، كما ذكره البعض بأن هذا كان خاص بهذا الرجل، وإنما النبي قال له قم فصلي هاتين الركعتين لأنه كان رجلا فقيرا فأراد أن يشتهر في الناس والناس ينظروا إليه كلهم حتى يحسن إليه وتصدق عليه، وهذا كلام لا أساس له. فقول النبي إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، هذا تعميم من النبي لهذا الحكم على كل أحد. وطبعا حتى لو لم يأتي هذا التعميم فإن أمر النبي لرجل من الأمة هو أمر الأمة كلها، إذا النبي أمر واحد من الأمة بأمر فهذا أمر للجميع، نهى عن شيء فهذا نهي عن للأمة كلها، ولا يكون خاصا بهذا إلا أن يخصه النبي، كما قال النبي لأبي محذورة اذبحها ولن تجزي عن أحد بعد، لما سأله قال رسول الله يعني إني ذبحت قبل الصلاة، فقال له النبي شاتك شات لحم، شاتك شات لحم أنا ذبحت لنفسك ليست نسك، هذا في الأضحية. فقال له رسول عندي عناق هي خير من شاتي لحم، أنا قال له أنا في عندي في البيت الآن عناق ما عندي، يعني لم تكمل يعني 6 أشهر، قال له هي أفضل من شاتي لحم، فقال قال له اذبحها، فقال له اذبحها ولن تجزي عن أحد بعد، يعني أنه لو ذبحها أحد من المسلمين غيره لم تجزئه، فهذا أصبح حكم خاص به. فشاهد من هذا أن النبي إذا كان أمر خاص بشخص يبينه، أما إذا كان لم يبينه وقال لفلان افعل كذا أو لا تفعل كذا فأمره الواحد من المسلمين هو أمر المسلمين جميعا. هذا تأكيد قول النبي إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، فيكون هذا من تأكيد يعني النبي أن هذا حكم عام في المسلمين جميعا وفي كل وقت، أنه كل واحد يأتي يوم الجمعة وقد خرج الإمام، ومعنى خرج الإمام يعني للصلاة أو الخطبة طبعا هي قبل الصلاة، فليصلي ركعتين يعني قبل أن يجلس. الرواية الثانية رواية جابر أيضا هذا فيها تصريح باسم الشخص، قال جاء سليك الغطفاني، الغطفاني نسبة إلى معروفة غطفان تسكن نجد، يوم الجمعة ورسول الله قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما، فأمره النبي بأن يقوم فاركعهما. يحتمل هنا قاعد على المنبر القاعدة الأولى التي يسلم فيها الإمام ثم يجلس حتى يؤذن المؤذن، ويحتمل الركعة القاعدة الثانية اللي هي بعد بين الخطبتين. وعلى كل حال يعني كان النبي في أثناء الخطبة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم ويصلي. الرواية الأخيرة قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. قوله وليتجوز وتجوز فيهما، تجوز بمعنى يعني خذ الأمر الجائز فقط وليس الأمر يعني المستحب، يعني اكتفي بأدنى قدر تجوز به الصلاة. فمثلا أدنى قدر في القراءة تجوز به الصلاة قراءة الفاتحة، هذا لا بد منه، وليس من الضروري أن يقرأ سورة، لأن السورة بعد الفاتحة إنما هي من إيه؟ من باب الاستحباب. وكذلك في الركوع فالأمر الذي تجوز به الصلاة أن يسبح مثلا ثلاث مرات أو تسبيحة واحدة، عند من يقول بتسبيحة واحدة فيأخذ الأمر اللي هو الجائز، أدنى حدود الواجب وأدنى حدود الكمال. وكذلك ممكن إذا قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد يكفي، إذا قال ربنا ولك الحمد كفى، وإذا قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ربنا ولك الحمد من السماوات والأرض من ما بينهما من ما شئت من شيء بعد أهل السلام المجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا استحباب. فهذا لا يقال في هاتين يعني الركعتين، لأن هو يعني مشغول كذلك أو وراه واجب آخر وواجب الاستماع، فلا يعطل الواجب بالمستحب، يبقى لا يعطل الواجب وهو استماع الخطبة بالمستحب وهو إطالة الصلاة. ولذلك قال النبي وتجوز فيهما، يعني افعل ما تجوز به الركعتان فقط، فيأخذ أدنى الحدود في القراءة وفي الذكر والتسبيح وكذلك الطمأنينة. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، تعميم لهذا الحكم على جميع أهل الإسلام. يقول الإمام النووي رحمه الله قوله بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي أصليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فركع ركعتين، وفي رواية قم فصلي الركعتين، وفي رواية صلي ركعتين، وفي رواية ركعت ركعتين، قال لا، قال اركع. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام ليصلي ركعتين، وفي رواية قال جاء سليك الغطفان يوم الجمعة ورسول الله يخطب فجلس فقال يا سليك قم واركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. يقول الإمام النووي: هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي والإمام أحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد. طبعا قول استحب أن هذا يعني يرون أنه مستحب وليس واجبا، والصحيح أنه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك له صارف أن هذا واجب. يقول: ويكره الجلوس قبل أن يصليهما، وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة. وحكي هذا المذهب أيضا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين. قال القاضي: وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليهما. فهذان الإمامان من الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة وكذلك بعض هؤلاء الفقهاء وجمهور كثير من السلف والصحابة قالوا لا يصليهما، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام. وتأول هذه الأحاديث أنه كان عريانا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام ليراه الناس ويتصدق عنه، وهذا تأويل باطل. كلام النووي هذا كلام صحيح، أن هذا تأويل باطل يرده صريح قوله: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا لفظ لا تطرق إليه تأويل، ما يمكن تطرق إليه تأويل ويقال لا والله هذا لأن هذا الرجل كان فقير أو كذا. يقول الإمام النووي: ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالف. فالنبي هنا تكلم يعني في الخطبة هذا الكلام العارض. وفيها جوازه للخطيب وغيره، وغيره وذلك أن سليك رد على النبي قال لا، فهذا كذلك يعني واحد يسمع الخطبة فرد. وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد إلى مصالح في كل حال وموطن، وطبعا هذا الإمام في وقت الجمعة بس فقط للخطيب وليس للمصلين ولا المستمعين للخطبة. وفيها أن تحية المسجد ركعتان، وأن نوافل النهار ركعتان، وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمها. هذه معنى العبارة أنها ما تفوت بالجلوس، يعني بعضهم يرى أن الذي جلس ولم يصلي ركعتين تحية المسجد خلص يصير سقطت عنه، فلا يحق له مرة ثانية أن يقوم وأن يركع. هذا غير صحيح، لأن النبي بعد أن جلس ما قال لا خلاص سقطت عنك الركعتين وإذا دخلت مرة ثانية تصليهم، لا، قال له قم الآن فاركع ركعتين، فأمره أن يقوم. فقول من يقول بأنها تسقط هذه بالجلوس، وأن من دخل جاهلا أو ناسيا وجلس في المسجد فإنه خلاص تسقط عنه يسقط عنه هذا الأمر، لا، الصحيح أنه لا يسقط عنه، وأنه لو ذكره أحد إذا كان ناسيا أو كان جاهلا فعلمه وقال ترى عليك أنت دخلت المسجد ما يجوز تجلس بدون ركعتين، فهنا يجب أن يقوم وأن يصلي. قال: وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمها، وقد أطلق أصحابنا فواتها بالجلوس. هذا كلام بعض يعني أصحاب الشافعي، يقول نوي أنه تفوت إذا جلس ونسيها أو جهلها تسقط عنه. يقول: هو محمول على العالم لأنها سنة، أما الجاهل فيتدركها على قرب لهذا الحديث. والمستنبط من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لا تترك في أوقات النهي عن الصلاة. هذا وجه يعني الاستنباط والفقه، أنها ما دام أن تحية المسجد لا تسقط في وقت استماع الخطبة، واستماع الخطبة فرض، إذن لا تسقط كذلك في الدخول في أوقات النهي، لأن أوقات النهي يعني إنما منع من الصلاة في هذا الوقت سد للذريعة، وسد الذريعة أخف من يعني وجوب الإنصات في يوم الجمعة. فلذلك تصلى يعني ركعتي المسجد في كل حال. والمستنبط من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لا تترك في أوقات النهي عن الصلاة، وأنها ذات سبب تباح في كل وقت، ويلحق بها كل ذوات الأسباب، يلحق بها كل ذوات الأسباب يعني في أوقات النهي، كأن يكون نسي صلاة يصليها في هذا الوقت، صلاة الجنازة يعني صلاة ذات سبب يعني. كقضاء الفائتة ونحوها، لأنها لو سقطت في حال لكان هذا الحال أولى بها، يعني لو كانت تسقط ركعات تحية المسجد في أي في في في حال كان أهم حال ممكن تسقط فيه وقت سماع الخطوة، لأن هذا أهم الأوقات، فإنه مأمور باتباع الخطوة، فلما ترك لها اتباع الخطوة وقطع النبي صلى الله عليه وسلم لها الخطوة وأمره بها بعد أن قعد وكان هذا الجالس جاهلا حكمها، دل على تأكدها وأنها لا تترك بحال. هذا كلام نفيس جدا، هذا كلام نفيس جدا. فيقول لما ترك لها سماع الخطبة لواحد وقطع النبي لها الخطبة وأمره بها بعد أن قعد وكان هذا الجالس جاهل حكمها، والجاهل يعني تسقط عنه هذه، يقول دل هذا كله على تأكدها وأنها لا تترك بها، أن ركعتي تحية المسجد لا تترك بأي حال من الأحوال ولا في وقت من الأوقات. هذا كلام عظيم للإمام النووي رحمه الله في بيان يعني تأكد، طبعا هو يرى أنها مستحبة، لكن يعني كل هذه القرائن التي احتفت بهذا الحديث تدل على أنها واجبة. الباب 15، باب حديث التعليم في الخطبة. يقول مسلم رحمه الله: وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال قال: قال أبو رفاعة: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، ما دينه؟ قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إليه، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. هذا الحديث وحده قد جعله الإمام النووي باب مستقل، وقال: باب حديث التعليم في الخطبة. واحد يعني حديث التعليم، يعني رجل جاهل بده يتعلم، فجاء في وقت الخطبة والنبي مشغول بالخطبة، فما هو يعني الواجب؟ فهذا الرجل أبو رفاعة يقول: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. انتهيت إليه يعني جئت من بلدي ومن مكاني، و أول ما جيت مدينة النبي كان وقت صلاة والنبي يخطب، فهذا أول مجيئه لما طلب اليوم على مدينة النبي. فقلت: يا رسول الله، رجل غريب، رجل غريب، طبعا نكر هذا وهو يعني نفسه، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، جاء من بلاد يعني بعيد يسأل عن دينه، ما دينه؟ يعني نعرف هذا الدين ما هو، فهذا جاهل بأصل الدين. يقول: النبي قطع الخطبة، لما سمع هذا قطع الخطبة، أوقف صلاة خطبة الجمعة ونزل حتى جاء إلى هذا الرجل الذي يسأل النبي عن أصل الدين، ما تفتي في قضية فرعية، وإنما يقول: أنا أجهل دين. وهذا طبعا قطع النبي الخطبة لأن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا وقت حاجة، وهذا رجل حاجته أن يتعلم دينه، ولو أجله النبي لفات عليه هذا الوقت، فات عليه وقت صلاة الجمعة وهو لا يعرف أساسها ما هو. فلذلك النبي ما يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فلذلك لما كانت الحاجة موجودة فإن النبي لم يؤخر البيان ونزل قطع خطبته صلى الله عليه وسلم ونزل إليه إلى مكانه، قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته، معناه أقبل ليس أقبل بوجهه واستماعه، لا، أقبل بقدميه صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ترك الخطبة ونزل إليه يقول وترك خطبته حتى انتهى إليه، يعني سار في المسجد حتى وصل إليه. فلما جاء إليه أتي بكرسي، يعني جاء له بكرسي ليجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حسبت قوائمه حديدا، حسبت ظنيت أن قوائم الكرسي التي جاء بها حديدا. طبعا يذكر هذا التفصيل ليش يذكر قوائم الكرسي؟ حتى يبين للمستمع أن هذا الأمر طبعا أمر غريب، كنا الرسول يقطع الخطبة ويأتي لرجل وهو رجل ديت كنا يصدق هذا، شلون الرسول يقطع له الخطبة ويأتي إليه مكان هذا؟ فيذكر التفصيل، يقول أنه جيء له بكرسي والكرسي هذا حسبت قوائمه حديدا. يذكر هذه التفصيلات اللي هي أمور جانبية ما هي من صلب الموضوع، ولكن حتى يدلل للمستمع أنه يعي هذا تماما وأن هذا أمر أكيد، ويذكره بتفصيل كما جاء مثلا في الحديث وكان متكئا فجلس فقال ألا أثلاث الزور. ليش ما الذي يدخل في الموضوع هذا وكان متكئا فجلس؟ يبين يعني هذا. فهذه الأمور الجانبية هذه تدل على يعني وضوح الصورة ووضوح الحديث في ذهن المتكلم، وكذلك لدلالة للتدليل المستمع أن يعني هذا الأمر الذي يحدث به حقا. يقول حسبت قوائمه حديثا. قال فقال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله. جعل هنا جعل بمعنى شرع، يعني ابتدأ شرع يعلمني مما علمه الله هي أساس الدين، ثم لما علمه الأساس الذي جاء من أجله ثم يقول ثم أتى خطبته فأتم آخرها. أتم آخرها يعني أن النبي يعني أتم الخطبة اللي هي خطبة الجمعة. يقول الإمام النووي يقول قوله انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا. قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها. هكذا هو في جميع النسخ حسبت. ورواه ابن أبي خيثمة في غير صحيح مسلم خلت، خلت بمعنى حسبت كذا، يعني تخيل يعني بكسر الخاء وسكون اللام وهو بمعنى حسبت. قال القاضي ووقع في نسخة ابن الحزاء خشب بالخيل بالخاء والشين المعجمتين، وفي كتاب ابن قتيبة خلب بضم الخاء وآخره باب موحد وفسره بالليف، وكلاهما تصحيف والصواب حسبته. هذه اللي هو رواها خلب وخشب من الرواه يكون هذا تصحيف، التصحيف من الصحيح يعني، وهو تبدل شيء من الكلمة حتى تنطق بغير يعني بغير لفظها وبغير طبعا بتغير المعنى على طول. فإن خشب وقلب وحسبت يعني في الكتابة في الشكل تكون متشابه، فهذه يعني اختلط على بعض الرواه. أما الصحيح أنها حسبت معنى ظننت كما هو في نسخ مسلم وغيره في الكتب المعتبرة. قوله رجل غريب يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فيه استحباب تلطف السائل في عبارته وسؤاله العالم، فهذا تلطف، قال رجل غريب لا يدري ما دينه، وفيه المبادرة إلى جواب المستفتي وتقديم أهم الأمور فأهمها، ولعله كان سأل عن الإيمان وقواعده المهمة. لعله بل هذا الأكيد أنه جاء يسأل عن الإيمان، أنه لا يدري ما دينه، ليس هنا لا يدري ما صلاته ولا ما صيامه، لا، وإنما جاء يسأل عن أساس الدين. وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور، هذا أمر متفق عليه. إذا جاء يسأل عن الإيمان وكيف يدخل في الإسلام هذا يجب أن يعني لا ترجعه تقول تعالى بكرة، لا، يصير آثم المفتي الذي يقول له والله واحد جاء بدأته الإسلام وكذا وكذا يقول تعالى لبكرة أو تعالى الدواب الرسمي، إذا مات هذا ومات على الكفر يتحمل إثمه، هذا يتحمل إثمه من لم يعلمها، بل يجب على الفور في أي وقت يكون يجب أن يعني يعلم دينه، إذا كان جاء يسأل الإيمان أو جاء يريد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو لا يعرف هذا يذكر، فهذا لابد أن يعلم يعني في الوقت. فلذلك يقول أنه اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان وكيف يدخل في الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور، وعرفتم معنى هذا ليش، لأنه لو تأخر يعني يفرض واحد خمس دقائق ومات هذا الرجل في هذا، فهذا يتحمل إثم، يتحمل هذا الذي أجله هذا يعني إثمه. يقول وقعوده على الكرسي ليسمع الباقون كلامه ويروا شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، ويقال كرسي بضم الكاف وكسرها كرسي على لغة أهل الكويت، والضم أشهر كرسي، ويحتمل أن هذه الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها خطبة أمر غير الجمعة، ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل، ويحتمل أنها كانت الجمعة واستأنفها صلى الله عليه وسلم ويبدو أنها الجمعة، ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل، ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب كان متعلقا بالخطبة فيكون منها ولا يضر المشي في أثنائها. كل هذه الاحتمالات ما ينبغي طبعا يقولها لمن يقول بأن هذا يقتل الجمعة أن يكون فيه فصل بينها وفي كلام آخر وكذا، هذا ليس بصحيح، لأن الآن هذا أمر هام ويدخل في يعني في صميم عمل يعني الخطيب. والنبي هنا لما سئل هذا السؤال أنا رجل غريب لا أدري ما دينه، هذا النبي لا يعني يؤخر البيان عن وقت الحاجة صلوات الله وسلامه عليه. الباب الثالث عشر باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد صلاة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون، قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين، كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقرأ بهما في الكوفة أو بالكوفة، فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وحدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة بمثله غير أن في رواية حاتم فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون، وفي رواية عبد العزيز مثل حديث سليمان بن بلال. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد ابن المنتشر بهذا الإسناد، وحدثنا عمرو بن الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، فقال كان يقرأ هل أتاك. هذه باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه لما استخلفه مروان بن الحكم وكان أمير المدينة في بني أمية قرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون، يعني الركعة الأولى قرأ سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، ثم الركعة الثانية المنافقون. يقول ابن أبي رافع يقول أدركت أبا هريرة حين صلى، يعني سلمت عليه بعد أن صلى في الجمعة، فقلت له إنك قرأت بسورتين، كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقرأ بهما بالكوفة. طبعا هذا بعد خلافة أن هذا الحادثة قراءة أبي هريرة هذه بعد مقتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال له كان علي بن أبي طالب كذلك يقرأ بهما بالكوفة، أنا هذا بني أمية وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فقال له أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة، يعني أن هذا ليس من سنة علي بن أبي طالب وإنما هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي كان يقرأ بهما يعني بهذين السورتين في يوم الجمعة اللي هي سورة الجمعة وسورة المنافق. وطبعا قال محافظة النبي على أن يقرأ بهما كثيرا مع سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، أن الجمعة فيها الأمر بمحافظة على صلاة الجمعة وفيها بيان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الأمة، وفيها كيف ضيع اليهود دينهم بأن حفظوا نصوصه ولم يعملوا به، ففي تحذير الأمة أن تعمل بهذا. وطبعا القراءة بهذه في هذا الجمع العظيم الجمع الأسبوعي الذي يجتمع له المسلمون. وأما سورة المنافقون فالنبي كان يقرأ بهم كذلك، لأن أيضا يأتي المنافقون يوم الجمعة فلما يسمعوا هذه لعله يعني يتعظ يعني بها من يتعظ. الرواية الثانية استخلف مروان أبا هريرة بمثله، ومعنى استخلفه ونجعله أميرا على المدينة في حال غيبته عندما ذهب إلى مكة، فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى في السجدة الأولى وفي الآخرة الركعة الثانية إذا جاءك المنافقون. حديث النعمان بن بشير قال كان رسول الله يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية. يقول وأيضا إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاة، فيكررهما كذلك، مما يدل على أن النبي كان يعني يداوم على قراءة هاتين السورتين كثيرا ليسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية. يقول الإمام النووي في شرح يعني هذين الحديثين، يقول قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة وفي الثانية المنافقون، في استحباب قراءتهما بكمالهما فيهما، وهو مذهبنا ومذهب آخرين. قال العلماء والحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعة وغير ذلك من أحكامها وغير ذلك ما فيها من القواعد والحث على التوكل والذكر وغير ذلك، وقراءة سورة المنافقون لتوبيخ حاضريها منهم وتنبيههم على التوبة وغير ذلك مما فيها من القواعد، لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فيه في هذا الحديث استحباب القراءة فيهما بهما يعني في العيد وفي الجمعة. وفي الحديث الآخر القراءة في العيد بقاف واقتربت، فكان يدل على أن النبي كان يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، فإن في الحديث الآخر النبي كان يقرأ فإذا في الجمعة سورة قاف الركعة الأولى واقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية. وكلاهما صحيح، يعني كلا الحديثين صحيح، فكان النبي في وقت يقرأ في الجمعة الجمعة والمنافقون، وفي وقت سبح وهل أتاك، وفي وقت يقرأ في العيد قاف واقتربت، وفي وقت سبح وهل أتاك، أي أنه كان يفعل هذا وهذا صلوات الله وسلامه عليه. كيف اليوم هذا؟ صلى الله عليه وسلم.